سؤال واحد بس، سؤال واحد حسنا، شيخنا بعض الأخوة يقوم بتسجيل دروس العلم لأخوة طلاب العلم الآخرين، يقوم بإيش؟ تسجيل دروس العلم، الدروس التي تؤخذ في المساجد، يفعل بها ماذا؟ يسجل دروس العلم لبعض المشايخ، تسجيل على الأشرطة؟ نعم. طيب هذا الرجل يضع يقوم بنسخ هذه الأشرطة لنفسه حتى يبيعها ويستفيد منها، ويضع الأشرطة أن حقوق النسخ محفوظة لهذا الذي يسجل الأشرطة، فهل هذا يجوز له العمل شيخنا؟ يجوز، ليش لا؟ إذا في حال هاي ما يجوز لواحد آخر يأخذ الشريط وينسخه من ابنه؟ لا ما يجوز، حقه هذا تعبه، ما بيجوز أن يستغل من الآخرين. لأن هذه أنانية غير مشروعة، وكما قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خليه هو يتصور محل الرجل هذا وعم يقضي وقته وحياته. بعض المساجد تقوم بصنع أو يعني إنشاء مكتبة للأشرطة في المسجد، فتكون لها حتى توفر على نفسها المكتبة في المسجد، تشتري أشرطة فارغة، فتكون هي تسجيل هذه الأشرطة من أخوة آخرين. نفس السؤال. نعم؟ نفس السؤال ونفس الجواب. نفس الجواب في الحالات كلها. أي نعم. الله يجزيك خير شيخنا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.